أصحاب السنن أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب الحاج متى يقطع التلبية. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم عاون قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج أن أطائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن الضحاك بن مخلد أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس كلاهما عن ابن جريج. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يروي كذلك يروي عن أخيه الفضل يروي سيدنا عبد الله بن عباس يروي عن أخيه الذي هو أكبر منه وهو الفضل الذي يكنى به العباس لأنه أكبر أولاده. يقول على أن الفضل أخبره أن الفضل كان رديفا فوق الناقة يعني راكبا خلف رسول الله في عجز الناقة. وكان الرسول عليه السلام حينما ذهب من مزدلفة إلى أن أتى منى إلى أن رمى الجمرة وهو إيش وهو يلبي من منى من عرفة إلى مزدلفة إلى منى وهو يلبي ولا قطع التلبية إلا حين قال الله أكبر رمى الجمرة قطع عليه. فهذا المحل هو محل التلبية أن الإنسان يلبي ما دام هو في عرفة إلى أن ينزل إلى مزدلفة لا يزال يلبي حتى يصل إلى منى. فإذا وصل إلى منى ورمى الجمرة فيقطع التلبية ويكون إيش بدلها ويكون بدلها من هو التكبير وهو يدخل بدخول قولك الله أكبر عند رمي جمرة العقبة. هذا من يروي لنا هذه الصفة يرويها لنا سيدنا الفضل ابن العباس يرويها لأخيه سيدنا عبد الله ابن عباس وسيدنا عبد الله عبد العباس يرويها لنا بحسب من نقل عنه. وقال العلماء هذا الحديث صحيح رحمهم الله تعالى. نعم. طيب سيدنا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر لأنه لا زال في حج حتى يرمي جمرة العقبة فيكون في ذلك اليوم التكبير لأنه يوم عيد لأن يوم النحر يوم عيد. نعم. ثم يقطعها غير أنهم اختلفوا فقال بعضهم يقطعها مع أول حصاد وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال أحمد بن إسحاق يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها. بعضهم يقول يقطعها مع رمي أول الجمرة وبعضهم يقول يقطعها بعد أن يرمي الجمرة. نعم. وقال مالك يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة فإذا زالت قطعها. يروى ذلك عن علي وعن عائشة رضي الله عنهما أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. وقال الحسن إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها. روي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة. كلهم رضوان الله تعالى عليهم مأخوذ من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأي فعل فعلته على قول هؤلاء العلماء أسيادنا كله صحيح رضوان الله تعالى عليهم لأنهم كلهم يأخذون يقرفون من هذا البحر العظيم. نسأل الله أن يوفقنا للمتابعة. نعم. فأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف لأنه من أسباب التحلل. فأما المعتمر فيقطع هذا الحكم التلبية. الذي تقدم أولا الذي روالنا هو سيدنا العباس عن أخيه الفضل, هذا الحكم في التلبية وفي التكبير, هذا متى؟ هذا في إيش؟ في الحج. وأما إذا كان معتمرا فقال رحمه الله فأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف لأنه من أسباب التحلل. خلاص ليه؟ لأنه من حين ما يلبس الإحرام ويغتسل ويلبس الإحرام ويصلي الركعتين وينوي بالعمرة فهو لا يزال يلبي حتى يدخل في الإيه؟ بالطواف. فإذا دخل بالطواف قطع التلبية. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم, يعني مستلما سواء سلم على الحجر أو لم يسلم على الحجر. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم, وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطعها, يعني إذا جاء من الميقات وهو راجع إلى أن يدخل في بيوت مكة يقطع الإيه؟ يقطع التلبية. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما والصحيح الأول على أنه لا زال يلبي حتى يأتي البيت, فإذا دخل في الطواف شرع في إيش؟ في أدعية الطواف. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. نعم. وعن عروة بن الزبير مثله. قال مالك في من أحرم بالعمرة من بعض المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم, ومن أحرم من التنعيم يقطعها حين يرى البيت. باب الهدي وقسمة لحومها وجلودها. قال الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي. قال علي بن عباس رضي الله عنهم ما استيسر من الهدي شاة. وقال المتيسر من الهدي ها هو شاة, وما فوقها مثل البقر ومثل الإبل. نعم. طيب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وقال الله عز وجل وأطعموا القانع والمعتر. قيل القانع الذي يسأل, يقال قنع قنوعا إذا سأل, وقنع قناعة إذا عف عن المسألة, والمعتر الذي يعرض ولا يسأل. والهدي ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من بدنة أو غيرها. الواحدة هدية وهدية. أهل الحجاز يخففون الهدي. هدي ما يقول هدي يعني من غير تشديد. نعم. وتميم يثقلون الياء. تميم يعني قبيلة تميم يثقلون الياء, يعني الياء هدي. نعم يثقلون الياء. تميم سكان نجد. سكان نجد القبائل التي تسكن نجد مرتفعة من مرتفعة عن الحجاز يسمى إيش؟ ما نجد. سكان نجد هم أهل تميم. نعم. وما سكن الحجاز عرب الحجاز. نعم. مضر مضر وربيعة, لأن ربيعة ومضر ابنان لمن؟ ابنان لنزار. فربيعة جاء منها جاء منها بنو تميم. نعم. ومضر جاء منها قريش. نعم. والعرب الحجازية. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا سيف بن أبي سليمان. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها. يعني أحد الرسول عليه الصلاة في حجة الوداع 100 بدنة جاء من المدينة ب60 وجاء ب60 أو ب70 أو ما يقاربها, وجاء ساق من المدينة عليه الصلاة مشعرة وعليها علامة الإيه؟ وعليها في حلقها القلائد نعم الذي توضع من الحبال نعم ومشعرة في ظهرها على أن مشعوظ الصنام قليلا يخرج الدم عليها نعم. وجاء سيد وأرسل سيدنا علي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وجاء بباقي المئة صلوات الله وسلامه عليهم نعم. وجاء إليه على الرسول وعلى سيدنا علي وعلى الأمة من أولها لآخر أمة محمد وعلينا معهم بمنه وكرمه فسر الكل مئة فالرسول نحر بيده نعم والباقي نحره أمر سيدنا علي أن ينحره وأمره أن يفرق جميع لحمها وكذلك جميع فرقه عليه أمر الرسول سيدنا علي أن يفرق حتى الجلد فمن هذا يؤخذ أن الإنسان إذا أهدى هديا لابد أن يقف حتى يفرقه مو بس يذبحه ويتركه في الأرض لا حتى يفرقه إلا إذا وكل من هؤلاء دحين مثلا جزاهم الله الحكومة جزاء الله خير أول كان قبل هذه الأيام كانت هذه الذبائح التي ترونها الآن قوم نعم الذي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى نحن رأيناها في الحجوج السابقة كانت يحفر لها حفر يأخذ الناس منها ما شاءوا وبعض الناس ما يأكلوا من إيش خصوصا بعض أهالي مكة لا يأكل من كثرتها يعافون اللحم يشوفون اللحم أمامهم قدامهم وبعضهم شيء يرمى في الشمس فينتفخ فلذلك يكتزون من إيش من أكل اللحم نعم فكانت تفعل لها حفر خنادق في الأرض وكانت ترمى في الأرض وكانت بعد ذلك تدفن حتى أن الحكومة جزاها الله خير ونور بصيرتها ووفق لما يحب ويرضى جاءت بهذه الثلاجات وهذه الأشياء وهذه الذبائح التي تذبح وجاءت بهناك وناس عملة تجعل لهم رواتب في وقت الحج نعم يقومون على هذه الذبائح كلها فما كان منها من أضحية نعم ولم يكن جائز أن يفرق في غير مكة ترسله إلى أهل المجاعة إلى أفريقيا إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى المجاهدين أفغانستان إلى أي مجاهدين تحمله بالطائرات وترسله إليهم جزاها الله خير وما كان يذبح بمكة تفرقه على ليش على المحتاجين في مكة وفقهم الله وإلا أول ما كان يؤكل كان يرمى لكثرته لأن الله سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى في أيام الحج يرسل ذبائح ما أحد يحصل يعني في هذه الأيام ما ترى هذه الذبائح يأتون الناس في يوم الحج لأن الله وعد الحج ليشهدوا منافع لهم وليش الآية دي كيش على مرضهم ويذكروا الله على مرضهم من بهيمة الأنعام شوف بهيمة الأنعام تأتي بكثرة في وقت الحج يوجد الحج تأتي بأكثر من الحجاج الغنم أكثر من الحجاج من كل الجهات تأتي الغنم من كل الجهات شوف سبحان الله تعالى سبحان الله تعالى سبحانه وتعالى ما تدري من أي تأتي من أي الجهات تجد الغنم موجودة في محل المذبح المذابح الآن المذابح أربعة الحكومة جاءت الآن المذابح أربعة لأن الحج الآن يتضاعف أول كان يجينا الحج 70,000 80,000 100,000 من جميع الآن يأتي نصف المليون يأتي المليون ربما يأتي المليون الآن الناس في الحج اليوم فتر نسأل الله أن يوفق الجميع لمرضاته نعم. ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها حتى بجلالها حتى بجلالها حتى البرادع التي فوق لو كان الإنسان اشترى الجمل وعليه بردعة كذلك يتصدق بالبردعة بجلالها وجلودها نعم يتصدق بها نعم ولا يعطي الجزار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطى الجزار قال نحن نعطيه من عندنا جميع أو كما قال عليه الصلاة والسلام جميع ما أجزاء الأضحية تقسم نعم طيب وكذلك الهدي نعم رواه عبد الكريم الجزري عن مجاهد بإسناده وزاد وأن لا أعطي الجزار منها يهدي منها الثلث بالأضحية ثلث يهديه وثلث يأكله هو وثلث يصدق به. وأما هذا الهدي الذي يكون إيش مباح. وأما إذا كان الهدي لأجل أنه فعل شيء خالف في الحج فهذا يسمى هدي واجب الذي يقال له الفدية، فهذه الفدية لا يأكل منها صاحبها بل كلها تصدق بها. نعم. قال طيب. نحن نعطيه من عندنا. شوف نحن نعطيه من عندنا قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن عبد الكريم الجزري. قال الإمام رحمه الله: فيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه. هل إذا كان قربانا، إذا كان قربانا ساقه قربانا لوجه الله ونذره على أنه يذبحه لله تعالى فلا يأخذ منه شيء. وأما الأضحية فيوكل ثلث منها ويصدق بثلث ويهدي ثلثا. نعم. فإنه عليه السلام لم يجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه لأنه يعطيه بمقابلة عمله، وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية وعقيقة ونحوها. وهذا إلا أن الأضحية يأكل منها ثلثا يصدق بثلث ويهدي ثلثا. نعم. وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه فلا بأس به. بعد ما تعطيه الأجرة بعد ذلك وخلاص يصير ما بينك وبينه شيء، إذا أردت أن تصدق عليه أنت تقول يا شيخ تعال هذه صدقة من هذه الأضحية أو من هذا الهدي. نعم. بعد ما تعطيه الأجرة، وأما أنك تعطيه من اللحم في مقابل تعبه لا. نعم. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحسن البصري: لا بأس أن يعطي الجازر الجن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السمام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وقال مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه كان يجلل بدنه القباطية والأنماط والحلال ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها. وسأل مالك عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ وقال: كان يتصدق بها. يعني كان سيدنا عبد الله يروى عنه سيدنا عبد الله بن عمر كان يلبس الإبل حقته التي يرسلها من المدينة، يلبسها اللباس الطيب يعني يجعل على ظهورها، وبعد ذلك تنزع بعد ما إذا ذبحها تنزع وتكون كسوة للكعبة. حين في الزمن الأول الكعبة ما كان لها رسمي، ما كان الكسوة لها رسمي، كان الذي يتصدق الحجاج الذين يأتوا بعد كبار الحجاج، بعد ملوك مثل ملوك اليمن، بعدين مثل ملوك الشام، مثل ملوك هذا الذين أتوا، كان هذا يكسي وهذا يكسي وهذا يكسي. وأما من بعد أن سيدنا عمر وفقه الله سبحانه وتعالى وجعل هناك أوقافا في مصر، لا نظن على أن مصر كانت تكسو الكعبة من عندها، لا، بل من أوقاف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الفدادين التي أوقفها، وأوقفها بعده كذلك السلاطين، أوقفوا أوقافا فدادين في مصر كانت لهم، أوقفوها وتكسى منها الكعبة، كان يعني على أن يباع منها الأشياء الحبوب وكذا وكذا، ويؤخذ منها الأثمان، وكانت تفعل منها الكسوة إلى زمن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم. وكانت تأتينا هذه الكسوة في من مصر في جوفه على بعير على بعير من مصر، معه المحمل الذي يعرف قبل 60 سنة يعرف ذلك، كان يأتينا محمل هكذا من الخشب، يعني مربع ومن فوق مثل المنارة من فوق مثل المنارة، يعني من أسفل منا جهة ومنا جهة والجمل في الوسط، الجمل في الوسط ومن هنا جهة ومن هنا جهة، مسقف بعيدان أربعة، نعم فوق، نعم ثم بعد ذلك مثل الإيه تروه عندكم في المنجد المحمل، اللي عنده منجد اللي عنده تاريخ مكة للسباعي شوف المحمل مصور فيه، وكان ذا كسوة تأتي فيه، وبعد أن أهل الشام سووا محمل، هنا محمل الشامي، محمل السامي عادي يحمل أشياء ثانية، يحمل صدقات، صدقات لفقراء مكة، وكان يأتينا محمل من اليمن كذلك، سووا محامل، محامل ابتدعوا شيء ما ابتدعها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى جاء زمن عبد العزيز رحمه الله تعالى. بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أغنى المملكة وفتح لها ينابيع الخيرات على وجه عبد العزيز الوجه المبارك رحمه الله تعالى، نعم، فقال نحن لا نحتاج، ومصر يعني حاصل قال نحن نستغني عن، نحن نقوم بالكسوة، جزاه الله عنا خير الجزاء، فالآن وقام بالكسوة وجعل لها موظفين طول السنة تمشي لهم رواتب يشتغلونها عند التنعيم، الذي يروح عند التنعيم يقول فين ما موضع الكسوة، نعم يروح يدخل ما يمنعه يدخل يتفرج وينظر بعد التنعيم، بعد مسجد التنعيم مبنى هناك للكسوة، نعم هو موجود نعم ثم الجود حاطين ثم الجود، يقول الاخ على ان في طريق جدة في ام الجود الذي نعم كان اكاد اولين بعدين انسحبوه برا لا مصنع خاص ولا هم موظفون، نعم الان الحكومة كانت تكسوها كسوة، وبلغني على انه سيجعلون الكسوة ستة اشهر كسوة ثانية، جزاهم الله خير الجزاء، نعم، وهذه الذي تفسخ بعد 6 أشهر أو بعد السنة يقسم الحكومة تقسمها تهدي منها للرؤساء ولكذا ولمن يريد إلى آخره، نعم. طيب سيدي، باب أكل لحم الهدي. قال الله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وإذا وجبت يعني سقطت، إن وجبت يعني إذا نحرتوها، نعم الإبل، وسقطت جنوبها يعني وصلت جنوبها إلى الأرض ومالت إلى الأرض بعد ذلك، ولم تتحرك لم تبقى فيها روح بعد ذلك، يعني قطعوها وكلوا منها، نعم. طيب، قوله وجبت أي سقطت إلى الأرض، نعم. والوجوب السقوط يقال دفعته فوجب، ووجبت الشمس أي سقطت في المغيب، دفعته فوجب يعني دفعته كذا فوجب يعني سقط إلى الأرض، وصل إلى الأرض، نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منن، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. لكن هذا الذي يؤكل منه الهدي الذي ليس بواجب، لأنه عندنا الهدي قسمان، هدي تتبرع به لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا تأكل منه مثل الأضحية، تأكل منه وتهدي منه وتصدق منه، وأما الذي واجب الذي نسميه فدية الذي يسمى دم واجب، الدم الواجب بأن الإنسان خالف بالحج بأن جامع أو حصل منه أو لبس اللباس وكذا إلى آخره، فهذا دم واجب لا يأكل منه بل يصدق بجميعه. وأما الوقت الذي يقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن الرسول أمرهم بأن لا يأكلوا منه، أمرهم في وقت من الأوقات فقط في سنة من السنين عليه الصلاة والسلام، أظن في حجة الوداع الله أعلم أو في حجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا أناس كثيرون في ذلك الوقت يعني من نفس القبائل جياع، جاءوا في الحج يريدون اللحم لأنه كان هناك كان وقت ولم يأكلوا اللحم، فجاءوا إلى إيش إلى الحج، لأجل أن يأكلوا من اللحم وأن يشبعوا من اللحم رضوان الله تعالى عليهم. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن لا يدخروا ولا يشيلوا شيئا ولا يحملوا معهم شيئا. ليه؟ للدافة، للجماعة الذين جاءوا يريدون اللحم. فالرسول أمر أصحابه بأن لا يدخروا، إيش ما يدخروا؟ أن لا يحملوا معهم شيئا من مكة من اللحم ويقددونه ويلبسونه ويأخذونه معهم إلى المدينة. أمرهم أن يجعلوه كله لأن الجماعة جاءوا إخوانهم من المسلمين من القبائل جاءوا جياع. فالرسول عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، وبعد ذلك أمرهم أن كنت رأيتكم عن كذا كذا لأجل الدافة الذي دفت. وبعد ذلك أمرهم بأن يدخروا، وكانوا أهل مكة يدخرون. كنا نفعل من هذا كذا الذي نقول له مشرط، يعني على أنه كانوا يقطعوا اللحم يحطوه على الحبال ويحطون عليه الملح ويبقى سنة، كل ما أردت منه تخرج الملح منه ويرجع مثل ما كان. يعني لا كانت عندنا ثلاجات ولا شيء، لكن الناس كانت لهم فكر ولهم أجل، وكان يؤكل أكلا لذيذا. سبحان الله، الآن هذا كل الأشياء ما عدنا، جاءتنا الثلاجات وجاءتنا هذه الأشياء، ونعمة الله كبيرة الحمد لله. نعم. طيب، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لأطاء قال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد. يعني أكلوا في الطريق رضوان الله تعالى عليه. نعم. قال الإمام رحمه الله: إذا كان الهدي تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه. اسمع الشيخ يقول في شرحه، يقول إذا كان الهدي متطوعا، يعني أنت فعلته تطوع من عندياتك، ما ليس بشيء واجب عليك، فهذا تأكل منه وتصدق منه وتهدي منه. نعم. وكذلك أضحية التطوع. فأما ما كذلك أضحية التطوع، يعني معنى أن الأضحية قد تكون واجبة. إذا قلت لله علي أن أضحي بهذا الكف، فأصبح واجبا ولا مواجب؟ أصبح واجبا، لأن قلت لله علي. وأما إذا أنت ضحيت من غير أن توجب شيء على نفسك فهذا تأكل منه. وأما إذا أوجبته أن تضحي به وتجعله لله سبحانه وتعالى فلا تأكل منه، بل تصدق به. نعم. طيب، فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي مثل دم التمتع والقران والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد، فلا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا. كمان هنا يقول التمتع والقران، هذا عند الشافعية، لأن الشيخ الشارح شافعي، فعنده كذلك دم التمتع والقران عند الشافعية لا يأكل منه، بخلاف غيرهم. فغيرهم يقولون أنه يأكل منه لأنه ليس بجزاء، يعني ما فعله بشيء محرم عليه، إنما الله أوجب عليه إذا تمتع، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. كذلك إذا كان الإنسان فعل قرانا كذلك، فقالوا هذا ليس من القران جائز ولا مو جائز؟ جائز. كذلك التمتع جائز ولا مو جائز؟ جائز. فأنت فعلت شيئا جائز أو غير جائز، فإذا ليس هو دم دم فدية، ليس بفدية. أما الشافعية يقولون على أنه لا يأكل منه. نعم. طيب، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم. نعم. وبه قال الشافعي: وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. نعم. وقال وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر، قال لله علي أن أذبح هذا الخروف، أو لله علي أن أذبح هذه الناقة، أو لله علي أن أذبح هذا الثور أو البقرة. نعم. أو النعجة أو الشاة، فهذا أوجبه عليه، فهذا يذبحه ولا يأكل منها، لأنه شيء أوجبه لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يصدق على نفسه. نعم. وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. نعم. وقال عطاء: يؤكل من المتعة. وقال الحكم: يأكل من جزاء الصيد. وقال مالك: يجوز أن يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى. إلا فدية الأذى، يعني فدية الحلق، رحمه الله تعالى. يا شيخ لا ترجينا يا شيخ، يا شيخ لا ترجينا يا شيخ، عشان الجماعة يسمع بس الواحد نسأل الله السلام. نعم طيب. وقال مالك يجوز أن يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور. والمنذور، شوف اليوم مالك يقول يأكل من جميع الذبائح التي يذبحها الحاج إلا من إيه؟ من الدم الذي مقابل النسك، مقابل الحلق. إذا حلق، لأنه ممنوع على إذا حلق رأسه أو أخرج شعرا من رأسه، فهذا إذا ذبح جزاء للحلق نعم فهذا لا يقوم. نعم، لأن الرسول أمر سيدنا كعب بن عجرة حينما مر عليه وكان الدم وكان القمر يمشي في رأسه، فقال أيوديك أوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال أحلق وأنسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أنسك يعني اذبح شادا مقابل الإيه؟ مقابل الحلق. نعم. وقال أحمد وإسحاق له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد والمنذور. يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال أصحاب الرأي له أن يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما. باب إذا عطب الهدي. كان الحنف يقولون مثل ما يقول الشافعية، إلا أنهم يأكلون من دم التمتع ومن دم القران، لأنهم يقولون على أنه هذا الدم ليس بجزاء، ليس بجزاء. الجزاء أنك تفعل شيء لم يجزه الشارع، وأما التمتع يجوز لك أن تتمتع ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن الله أوجب عليك التمتع لأنك أدخلت العمرة مع الحج، وصار السعي واحد والحلق واحد والطواف واحد. نعم طيب. باب إذا عطب الهدي. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، هذا في القران، هذا في القران، صار في القران الطواف واحد والسعي واحد، والطواف واحد. وأما في التمتع فإنك تفعل شيئا جائز، تأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم تفك منها ثم تحج من عامك ذلك، فإذا حجت من عامك ذلك يسمى متمتعا. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرها ثم ألقي قلادتها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها يأكلونها. يعني يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله من كان يتولى أمر الإيه؟ أمر البدن الذي الرسول ساق من المدينة. قلنا على أن الرسول ساق من المدينة 60 ناقة أو فوقها قليلا، وساق من اليمن، أرسل سيدنا علي وأتى بتمام 100، فالرسول عليه السلام ذبح 100 ناقة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فسأله الذي الرسول جعله يتولى على البدن، يعني جعله حارسا عليها وجعله يأكلها وجعله يسقيها وجعله كذا إلى أن تنحر. نعم. قال يا رسول الله ماذا أفعل بالذي عطب؟ عطب يعني أنه حصل فيه ضعف، حصل فيه عجز، ما مو قادر يمشي في الطريق. فقال عليه السلام انحرها وخذ القلادة الذي فيها الحبل الذي فيها، كانوا يجعلون في في في في حلقها حبلا ويبحثون عن عزكم الله عن ال عن عن عن المداعس عن ال عن ال عن الحذيان القديمة، ويشبكون ويجعلون في في في في عنق البعير لعلامة على أن هذا البعير أضحية، على أن هذا البعير أضحية، لو ضل لو لو لو شرد لو هرب يعرفونه، الذي يمسكه يعرف على أن هذا حق الله سبحانه وتعالى. نعم. أو يشرخون ظهره كذلك في السلام إلا قليل حتى يخرج الدم على إيه؟ على على جهة ظهره. فهذا الحارس الذي يحرس الإبل هذه التي الرسول ساق للهدي قال يا رسول الله ماذا أفعل بالشيء الذي عطب؟ يعني عجز وسار يعني في يعني أداه مرض قليل ما يقدر يمشي. قال إن إن إنحرها إنحر البدن يعني إنحر البدنة التي حصل فيها عطب نعم وأغبس القلادة الحبل الذي في عنقها في دمها ثم اتركها حتى الذي يمرون يعرفون على أنها حلال يجوز الأكل منها لأن منحورة وأن صاحبها يعني جعلها على أنها سبيلا لله سبحانه وتعالى. نعم طيب. هكذا رواه مالك مرسلا ورواه عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما أطيب من البدن؟ ناجية الخزاعي لا عن من عن عن عن خزاعي الناجية الخزاعي الناجية الخزاعي. شوف في هذا الحديث بين لنا اسم الايه اسم المتولي على الايه على البدن في الاول ما كان عن عن ايش ما ذكره ما ذكره ما ذكر قال عن ايه قال عن عن عن ايه صاحب هدي رسول عن صاحب هدي رسول الله وهنا بينه الثاني بينه. ولذلك كان العلماء سيادنا جزاهم الله عنا خير الجزاء يأتون بالمبهم أول الحديث المبهم الذي لم يكن فيه الراوي ظاهر يأتون به أولا ثم يعقبونه بالحديث الذي فيه الراوي حتى يفسر الثاني يفسر الأول. شوف عن خزاعة عن ناجية بن خزاعة الناجية الخزاعي ناجية اسم المتولي على بدن الرسول الذي كان يخدمه وهو من بني خزاعة. نعم وخزاعة قبيلة من اليمن نزعت من اليمن في أيام السيل الذي جاء سيل العرب الذي جاء في سبا نعم ونشر القبائل بأمر الله سبحانه وتعالى فهي جاءت من بلاد اليمن وسكنت في أسفل مكة وإلى الآن يتناسلون. خزاعة معروف عندنا قبائل يسكنون جهة الليث وجهة اليمن التهامي لأن اليمن قسمان اليمن قسمان جبال وإيه وتهايم فالذي يسكن في الجبال يقالوا نجد اليمن وهو الطائف ما الطائف هذه المحلة دي كلها وزهران وقابل إلى أن تصل صنعاء ويقال على أن صنعاء تمتد كذلك هذا الجبل يمتد إلى إزمير تركيا بلغني كذا والله أعلم. نعم طيب. عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البطن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلونها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه 18 بدنة قال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تسبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها. يقول أن الرسول بعث 18 من الإبل 18 من الإبل في السنة التي لم يحج فيها يمكن في السنة التاسعة مع سيدنا أبي بكر لأن سيدنا أبي بكر حج قبل الرسول بسنة الرسول بعد سيدنا أبي بكر قبله بسنة حج رضي الله تعالى عنه والرسول لم يحج فأرسل 18 بدنة يعني 18 رأس من الإبل سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا أرسل مع هذا الرجل. نعم وقال له وقال يا رسول الله لو عطب بنا شيء ماذا أفعل؟ الرسول أراه كيف يفعل على أن ينحرها ويغمس القلادة التي في هذا في دمها حتى يعرفها من مر بها فيأكل منها ويأخذ منها. نعم ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ولا تأكل منها أنت لأنه أصبح وكيل عن صاحبها والوكيل كالأصيل كما أنك أنت أيها الأصيل لا تأكل منها كذلك وكيله نعم. قال الإمام رحمه الله إذا ساق هديا فاطبا في الطريق قبل بلوغ المنسك يذبحه ثم ينظر إن كان أوجب على نفسه بنذر لا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه فقراء كانوا أو أغنياء، بل يغمس نعله في دمه فيضرب سفحة سنامه ويخلي بينه وبين الناس كما نطق به الحديث. وذلك ليعلم من مر به أنه هدي، فإن كان محتاجا أكل منه، وإن لم يكن محتاجا لم يأكل منه. وإنما لم يحل لأهل رفقته خوفا من أن ينحره واحد منهم إذا قرم إلى اللحم ويعتل بعلة العطف. وإن كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر أو هدي لزمه بتمتع أو قران أو واجب في الحج فله تموله وأكله إذا أطيب. إذا إيه بالغير، إذا قرم بالقاف ولا بالغين؟ وإن كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر أو هدي لزمه بتمتع أو قران أو واجب في الحج فله تموله وأكله إذا عطب. لا لك في في في في في قول إذا إيه؟ بالقاف. بالقاف. لو لو لو قرمة قرمة يعني اشتهى. تقول فلان تقول دي ما يقول يعني عند العوام يقول فلان قرمان قرمان فلان قرمان قرمان يعني يشتهي أنا والله قرمان للشاي. قرمان للشاي يعني مشتهي شهوة شديدة. إذا اشتهى الإنسان شيئا شهوة شديدة يقول فلان قرمان قرمان قرمان، هذا معنى إيه قرمان. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نعم كان يعني أظن الإنسان قال إيش من أهلي أو من أولادي جمع بين طعامين بين إدامين، فسيدنا عمر بر به فقال إيه ما هذا؟ قال قربنا له يا أمير المؤمنين. قال أقول ما تقرب لشيء تشتهي تأكله يعني أنت تضيع نفسك، أنت تضيع نفسك يعني تجعل نفسك تابعة، أنت يعني هواك تجعل هواك تابعة لنفسك، أليس لك أمر على نفسك؟ شوف رضوان الله تعالى كانوا يستطيعون أن يأمروا نفسهم عن الكف رضي الله تعالى عنه. يعني واحد تقول له أترك شرب الدخان يقول لك والله ما أقدر. ليه؟ لأنه الشيطان راكب عليه، ما أقدر. ما عندك في الصوم كيف تصبر 12 ساعة 13 ساعة؟ ليش ما ما ما ما تعزم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم شوف أكل ما قدمت له تأكله. مرة من المرات سيدنا عمر رضي الله تعالى عندكم في الكتاب هذا الذي جمعناه في فضائل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي الكوكب الأخر في مناكب عمر رضي الله تعالى عنه. مرة من المرات أشتهى سمكا، أشتهى سيدنا عمر وهو في المدينة سمك، والمدينة بعيدة عن البحر ستة أيام بين المدينة والبحر، لأن بحر المدينة ينبع، لأن بحر المدينة هو ينبع، لا وينبع في نصف الطريق، إذا جئت المفرق ينبع هكذا شمال والمدينة هكذا. نعم، فإذا جئت المفرق بينك وبين ينبع 90 كيلو، 90 كيلو أو 91 كيلو. نعم، فمن المدينة إلى هناك كان بأيام كان بالجمال والحمير كان ستة مراحل. فقام واحد سمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال يعني أشتهى السمك أن يأكل سمكا. فقام هذا الرجل الذي سمع سيدنا عمر عنده دابة عنده حمار. نعم، فرحل الحمار وركب عليه وذهب وجاء بمكتل من السمك لسيدنا عمر رضي الله تعالى. فلما جاء به إليه هذا وجاء به بالسمك إلى سيدنا عمر قال له ماذا ركبت يعني أو مقابقة أو دابة؟ تلك الساعة هو جاء، حينما جاء بالسمك وجاء به إلى سيدنا عمر فقال له أرني الدابة الذي أنت أتيت بها أتيت بالسمك عليها. فأراه الدابة فكأن الدابة تقطر عرقا من شدة العرق لأنها سافرت وكأن صاحبها أجهدها في السير. فنظر إليها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقال والله لا آكل مثلك. أتعبتها في هوى عمر؟ أتعبتها في هوى عمر؟ أتعبتها في هوى عمر؟ ولم يأكل منه. شوف مع أنه يشتهيه. شوف رضي الله تعالى عنه كانوا يمرون على أنفسهم ويضغطون عليها. أتعبت دابة في هوى عمر رضي الله تعالى عنه؟ السياد رضي الله تعالى عنه يقول لو أتعبت دابة في في في في في في في هوى عمر والله لا أقول. ولم يقله رضي الله عنه. نعم. طيب. وإن كان تطوعا فذهب، فقد اختلف به أهل العلم فذهب بعضهم. أولئك ناس اختارهم الله سيادنا. أولئك ناس اختارهم الله، نسأل الله أن يضمنا معهم. بس كده معهم كده زحليقة زحليقة من عنده، ما عندنا شيء، فاضين فاضين، لا جاهدنا ولا سهرنا ولا شيء، والله بناكل ونعم الله علينا أكثر نعم مغطيتنا، والله عندنا الذي والذي، بس نبغى أن الله زحليقة بس معهم حشو. الله يجمعنا بهم، يجمعنا خير الجزاء. نعم. وإن كان تطوعا فقد اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله ولا شيء عليه، وهو قول الشافعي. نعم. وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب، فيذبه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه. وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب، تقليد كالإيجاب، إذا قلد يعني وضع في نهرها الحبل الذي قلنا لكم على أنه فيه القلادة عزكم الله من المدس. نعم. هذه إذا قلد خاص معناته أوجبها فلا يأكل منها. قالوا مدامت هو أوجبها لله سبحانه وتعالى فهي صدقة للمساكين. نعم. فيذبحه ولا يحل له. وأما الغنم والشياء والضان كانوا يفعلون لها قلادة على أنها لو ضاعت لو كذا كانوا يأتون بالإيه بحق المقادم، هذه بحق الكرعان اللي أسود، الأسود هذا الأسود اللي الله خلقه أسود، دي الكنترة، دي الكنترة في إيش في قوائم الشاة، هذا الذي يخرجوه منها يخرجوه، كانوا يجعلونه أخراج 10 حبات 20 حبة ويجعلونها في عنق الأشياء التي يريد أن يذبحها لوجه الله في مكة، وكانوا يسوقونها من المدينة مراحل مراحل مراحل رحمه الله، أو يحملونها معهم في الدواب. نعم. فكانوا يجعلونها